تقول ما حكم الاشتراك في مسابقة تحفيظ القرآن حيث أن هناك جوائز نقدية؟ ما في بعد. طيب طيب الأفضل الاشتراك هذا من باب التشجيع. طيب جزاكم الله خير.